بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حديث سهل: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أما الحديث عندك متفق عليه عن جرير بن عبد الله وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فما المقصود بقوله كفارا؟ كفر أصغر، كفر أصغر. ولا يطلق على العمل كفر إلا إذا كان كفرا أكبر أو كبيرا من كبائر الذنوب. هل يطلق على الصغيرة كفر؟ صغيرة ما يطلق عليها كفر، الصغائر الذنوب لا يطلق عليها كفر. إذا أطلق على ذنب كفر فاعلم أنه من كبائر الذنوب. من يذكر مثالا آخر أطلق عليه كفر؟ عندك بهر تذكر حديثا آخر؟ نعم، تقدم معنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأيضا نريد حديث أو نعم اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الناس الأنساب والنياحة على الميت. نعم، حديث بين الرجل والكفر ترك الصلاة. أحسنتم. فإذا أطلق على العمل كفر إن لم يكن كفرا أكبر فهو كبير من كبائر الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي، له أخ مشهور عثمان، وله ثالث غير مشهور القاسم بن أبي شيبة، وابن أخيه عثمان مشهور أيضا ما اسمه؟ ابن أخيه محمد بن عثمان ابن أبي شيبة صاحب كتاب العرش، له كتاب في العرش اسمه العرش. قال: حدثنا أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير. ما معنى الضرير عندك؟ عند الولد الصغير أنت. الضرير ما معنى؟ الله أعلم. أنت نعم. حدثنا ابن نمير، ما اسمه ابن نمير؟ شيخ مسلم محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له. قال: حدثنا أبي عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. هل أخرج البخاري هذا الحديث عندكم؟ عندك نور؟ من أفراد مسلم. قال النووي: فيها أقوال الصحة أن معناها هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، والثاني أنه يؤدي إلى الكفر، الثالث أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع أن ذلك في المستحب. على كل المقصود به كفر أصغر وليس كفر أكبر. سبب تسميته كفر قد يكون بسبب أنه من أفعال الكفار وأخلاق الجاهلية، وقد يسمى كفر بسبب كفر النعمة والإحسان. ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب فخالفت أمر الله عز وجل. قال حدثنا أما بالنسبة للحديث ففيه تنبيه على أمر مهم، وعلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب الطعن في الأنساب، فالطعن في أنساب الآخرين لا يجوز، وهذا أمر لا يزال في هذه الأمة علم من أعلام النبوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، يستمر الأمر فيها إلا من رحم الله: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. ثم قال: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة على سربال من قطران ودرع من جرب. يؤيد ماذا؟ من أعمال الكفار. نعم أحسنت، من أعمال الجاهلية لا يتركونهن. يؤيد التأويل الأول كفر أصغر، وسبب تسمية الكفر أنه من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. الطعن في الأنساب، لا شك أن الأنساب تتفاوت، الأنساب تتفاوت بعضها خير من بعض، هذا ما في إشكال ولا ينكر أن بعض الأنساب خير من بعض، وأرفعها نسب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرها وأفضلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ودينها. قول الحسبها يدل على ذلك. وقول هرقل: ماذا نسبه فيكم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هو فينا ذو نسب. ثم قال بعد ذلك: وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. فلا شك أن الأنساب تتفاوت، ولكن الشأن في الطعم، لا تطعم فيه ولا تتنقصه بذلك، تقول: ما أنت إلا من بني فلان، بني فلان كذا وكذا، ويتكلم فيهم. إذا كان التكلم في شخص واحد لا يجوز لك أن تتنقص شخصا واحدا، فكيف تنقص القبيلة كاملة؟ الإثم أعظم، الإثم أعظم في ذلك. ولا شك أن الأنساب وإن كانت تتفاوت فلا يجوز لك أن تفتخر بنسبك وتتنقص نسب أخيك، الله هو الذي أنعم عليك وجعلك من النسب الطيب، والله الذي أكرمك واختارك أن تكون من هذا النسب، هذه نعمة عليك من الله تقابلها بالشكر وعدم احتقار الآخرين، وعدم احتقار الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حالي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أما هذا الحديث عندك غالب؟ نعم علي أبو حذيفة. عندك أحمد؟ خرجه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه: إن الله حاليا تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ذاك حميد، ما هو الحديث الذي ذكرناه؟ لحظة ما عاد سمعت حتى ولا جملة ولا لفظة ولا علقت كلمة. ما زلت عندها حديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعدل. أما هذا الحديث عندك يا مفيد؟ عندك يا بسر؟ لا. عندك يا صلاح؟ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وليس العبرة بالنسب، العبرة بالتقوى، ليس الكرم عند الله بالنسب، الكرم عند الله بالتقوى. سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. نعم، عندما هذا الحديث سئل من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. عندك؟ أنت ما حفظتم في الرياض، رياض الصالحين؟ اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. وهم أي؟ نعم، وهو يوافق قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، حديث لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم بالتراب. تفضل. نعم نعم، الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد. مبهم، صحابي مبهم، لم يسمى. حديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم يا مهيب. نعم، عن أبي هريرة من رواه؟ من جاءت؟ رواه مسلم عن أبي هريرة. أحسنت. من يعرب من بطأ به عمله لم يسرع به نسب؟ من يعرب الجملة؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. عندك يا زكريا؟ تصلح، لكن أحسنت من شرطية. من الذي بطأ به عمله لم يسرع به نسب؟ لا، من هنا شرطية. نعم، بطأ فعل الماضي مبني على الفتح. به جار مجرور. من بطأ متعلق بالفعل، بطأ جار مجرور فاعل. لحظة، عندك من بطأ به عمله؟ به جار مجرور فاعل. لا، ما عندك. عندك من بطأ به عمله، فاعل بطأ. نعم، إن كان عمله قد بطأ. من بطأ به عمله، من بطأ به عمله، عمله فاعل والها مضاف إليه. أين المفعول به؟ من بطأ به عمله، يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى الضمير في به هو مفعول به من حيث المعنى، وإلا هو مجرور به هنا. تفضل. من بطأه عمله، تقدير من بطأه عمله، من بطأ به عمله لم جازم، يسرع مجزوم بلم علامة جزم السكون. به متعلق بالفعل يسرع، لم يسرع به نسبه فعل ما ذي فعل يسرع، لم يسرع نسبه به، لم يسرع به نسبه، نسب فاعل والهاء مضاف إليه، أي الذي عمله ما الذي عمله بطيء نسبه ما ينفع. معنى الحديث من بطأ بعمله، أي ما عنده أعمال صالحة، ما تنفعه عند الله. أين مصداق ذلك من كتاب الله؟ من يذكر آية موافقة لهذا بالمعنى؟ نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أريد موافقة أكثر من هذا. نعم، يصلح. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، مع أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لا نريد أوضح من هذا. الآيات التي فيها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، إذا في النفخة في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بقي آية يعني أقرب في المعنى من كل ما ذكرتمه. نعم صلاح، أن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينهم. نعم، امرأة نوح امرأة لوط كل ما ذكرتمه صحيح. وأيضا الآية، لا أردت الآية التي في سبع، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح، والذي ذكرتموه كله صحيح. وقول أيضا وما يغني عنه ماله إذا تردى، وقول تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءل. وقصة نعم امرأة نوح امرأة لوط أيضا قوية في الباب. ذكر الله نعم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهم فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخل ما نفعهما وهما زوجتان لنبيين من أنبياء الله. نعم وكذلك ابن نوح. أحسنت. إذن ماذا الميزان أو الكرم عند الله عز وجل بالتقوى. فنعم، فماذا عن حديث إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، ما حال هذا الحديث عن من؟ رفعت يدك أبا تميم. عن بريدة رواه النسائي وفي صحيح مسلم. أحسنت، حديث صحيح. فجعل أحسابهم هو المال، فهل حسب بالنسب أو بالمال؟ طبعا هذا حسب أهل الدنيا كما في الحديث، وأما الحسب عند الله الكرم عند الله بالتقوى، وإن كان من أوضع الناس نسبا، التقي هو الأكرم عند الله وإن كان من أوضع الناس نسبا. لكن قال في الحديث إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، هل الحسب عند أهل الدنيا بالمال أو بالنسب؟ بالمال. كلاهما. نعم المال، قال بعض أهل العلم المال يرفع بعض وضيع النسب، إذا كان غنيا لا يحتقره الناس حتى وإن كان نسبه وإن كان وضيع النسب يجبر النقص. عند أصحاب الدنيا إذا عدم النسب لكن عنده مال جبر النقص. الله المستعان. لكن إذا كان لا نسب ولا مال احتقره، وإن كان بعضه لا ليس عنده نسب ولكن غني أصحاب الدنيا ماذا؟ ما يتكلمون فيه ولا يطعنون في نسبه بسبب ماذا؟ المال جبر النقص المال. إذن المال قد يكون يعني من أحساب أهل الدنيا، لكن العبرة عند الله عز وجل بالتقوى. العلم النافع والعمل الصالح هو الذي يرفع الناس عند أصحاب الدين وعند العاقلين من أهل الدنيا، الذي حتى الذي عنده أيضا دنيا لكنه عاقل ما ينفع عند الله وما يضره يعلمنا ذلك أرفع منه، ذاك الذي أقبل على العلم وعلى العبادة يعلم أنه أرفع منه وإن كان وضيع النسب. فترى العاقلين من أهل الدنيا يعني الذين وفقهم الله للأعمال الصالحة ربما يحتقر نفسه بعضهم، من بعض من وفقه الله من أهل الدنيا يحتقر نفسه عند صاحب العلم والعبادة. اللهم المستعان. الطعن في النسب والنياحة على الميت، ما معنى النياحة على الميت؟ عندك رفع الصوت عند المصيبة قد يكون مصحوبا بتعداد محاسن الميت، ورفع الصوت من أصله نياحة يعتبر، فإذا صاحبه أيضا ذكر المحاسن صار نعم سمي أيضا نياحة. ما الدليل على أن رفع الصوت من غير ذكر من غير ذكر المحاسن يعتبر من كبائر الذنوب عند المصيبة؟ رفع الصوت عند المصيبة. نعم نعم، حديث أبي موسى في الصحيحين قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة أي التي ترفع نفسها صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة وتنتف شعرها، والشاقة تشق ثيابها وجيبها عند المصيبة. فهؤلاء مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب. النياحة على الميت هل تسبب على الميت عذابا؟ أما حديث ما الدليل على ذلك؟ الأخ قال إن علم بذلك أنهم سيفعلون أو أوصاهم بذلك أو رضي بذلك يعذب في قبره، بقي الدليل عندك سعيد؟ في الصحيحين عن ابن عمر وعن عمر وعن المغيرة بن شعبة ثلاثة رواه الحديث. ما هو الحديث؟ الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، من نيح عليه فإنه يعذب في يوم القيامة. نعم، فإنه يعذب بما نيح عليه. وجاء في رواية المغيرة من تقييده يوم القيامة. إذا محمول على من رضي بذلك، هذا هو الصحيح. وقد من الذي أنكر هذا الحديث من الصحابة؟ أنكروا حديث من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. عائشة رضي الله عنها أنكرت الحديث، استدلت بماذا في إنكارها الحديث؟ هذا حديث آخر، قصة أخرى، قصة أهل البتر. لكن بماذا استدلت على إنكارها الحديث؟ في نفس الحديث عندك أحمد تذكر؟ ولا تزر وازرة. نعم، في قول بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقالت: السمع يخطئ، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليعذب في قبره وإنهم ليبكون عليه الآن. إنه ليعذب في قبره وإنهم ليبكون عليه الآن. قالت: السمع يخطئ. فقالت: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، تعني عمر وابن عمر، ولكن السمع يخطئ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتعذب في قبرها وإنهم ليبكون عليها الآن. رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، ومن علم حج على من لم يعلم. وتأويل الحديث على أنه في حق من رضي بذلك أو أوصى به. فقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيكون العذاب عليها بوزرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن منصور ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من موالي فقد كفر حتى يرجع إليه. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. نعم. هذا من البدع، تهليل ثلاثة أيام من البدع. قوله: ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة، الظاهر كان هناك خوارج في ذلك المكان. هل ذكر أنه شيء من ذلك؟ نعم. قال: أكره أن أصلح برفعه في لفظه. قال: فيشيعني في البصرة وهي مملوءة من المعتزلة والخوارج. الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره، فما معنى الحديث فقد كفر كفر أصغر كما تقدم في التأويلات السابقة؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود وهو ابن أبي هند عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد برأت منه الذمة. الأول فقد كفر، والثاني فقد برأت منه الذمة، وبقي لفظ ثالث يأتي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، أي في حال إباقه ما تقبل صلاته، إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، وهل تصح صلاته؟ ما معنى الإباق؟ معنى أنه يهرب من سيده، يفر منه، يفر من سيده ويشرد عليه، فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. إذا أبقى العبد أي هرب من سيده. المعصية سيهدم وسيضربه، سيضربه إذا عصى، أما الهروب ما يعني شرد عليه. إذا أبقى العبد فقد برأت منه الذمة، إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. طيب هل تصح الصلاة؟ تصح الصلاة ولكن لا تقبل ما دام مرتكبا لهذه الكبيرة. جاء نظيره في أي ذنب أنه لا تقبل له صلاة؟ من أتى كاهنا أو فصدق أو ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا لم تقبل له صلاة مطلقا، ذاك فيه تحديد ب40. وأيضا من جاء فيه أنه لا تقبل له صلاة؟ نعم زكريا. نعم حديث أبي أمامة 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق وامرأة ماتت باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون يؤمهم وهم يكرهونه، والكراهية إذا كانت كراهة بحق، أما كراهة بدون حق ليس لا تقبل صلاته. إذا كانت كراهة بحق مثلا فاسق ماذا سباب أو مؤذي يؤذي الناس بلسانه وبفعله وبقوله وما أشبه ذلك، إذا كانت الكراهة بحق. أما الصحة فالصلاة صحيحة ولكن تحبس عن القبول ما داموا على هذه الذنوب ما تقبل. الصلاة صحيحة إذا استوفت شروطها وواجباتها. هذه الألفاظ عزها عندكم للبخاري أو بعضها، راجعوا الأسانيد الثلاثة الأسانيد، الذي عنده نسخة المنهاج، من عنده نسخة المنهاج من شرح مسلم؟ نعم كلها من أفراد مسلم، ما عزاه للبخاري كل الألفاظ، إذن هذا الحديث انفرد به مسلم، جميع الألفاظ ليست في البخاري، من أفراد مسلم، الحديث من أفراد مسلم. قال الإمام النووي معنا فقد برئت منه الذمة معناه لا ذمة له. قال الشيخ أبو عمرو هو ابن الصلاح الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله له ذمة الله تعالى وذمة رسوله، أي ضمانه وأمانته ورعايته. ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه، فزال ذلك بإباقه. والله برأت منه الذمة، أي ذمة المسلم له من الله عز وجل الحفظ ما دام يحافظ على الصلوات، فقد برأت منه الذمة أي لا حفظ له من الله عز وجل. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمة شيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ومن هذا الحديث عن جندب في صحيح مسلم. إلا أن في البصرة يوجد خوارج يستفيدون من الحديث، فقد كفر يحملون على الكفر الأكبر، ما يفهمون الحديث فهما صحيحا.